أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل السنة في صلاة التراويح الإطالة أو التقصير؟ هذا بحسب حال الناس، بحسب حال الناس. والإمام أحمد رحمه الله لما سئل عن ذلك أشار إلى هذا المعنى. فالإمام ينظر في حال الناس ويصلي ما تيسر، يصلي ما تيسر، إن أمكن أن يختم بهم في الشهر، يقرأ كل ليلة جزءا بحيث يختمون، فهذا أفضل حتى يمر عليهم في التراويح سماع القرآن كله من أوله لآخره وهم قيام يصلون لله عز وجل، فهذه غنيمة عظيمة وكبيرة. وإن لم يتيسر وقرأ نصف القرآن أو أكثر أو أقل، اتق الله عز وجل ويفعل من ذلك ما تيسر له بحسب الحال ومراعاة أيضا الجماعة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.